هذا الذي ينبغي للإنسان. أما هؤلاء والعياذ بالله قطعة نصر بأولادهم 18 خلاص ولد أو بنت خلاص اطردوا اطردوا عن بيت كأنه طرد له سلب ويجي والسلب يجي ويكرمه ويحطه وكذا ويبوه مثلا ولم أنه تم 18 ما هم مسرون عن أهله ما توجوه أو كذا ربما أنه يقوم السنة والسنتين ما يدري عن والده ولا عن والدته حتى أن الوالد مثلا يروحون عياله وكذا يكون ما عنده شيء هو يروح يتشغل عند الناس تجده ب70 ولا ب80 سنة يروح يشتغل عند الناس يما ينسكي بحديقة ولا كذا ولا الأشياء على ذا وعياله يتنعمون ذا ما كان هو بلهم ولا كان بينهم سلة ولا شيء إنما هذا ما تصبر الإسلام. لكن حنا مسلمين أخي شو تعاليم الدين الله سبحانه وتعالى جعل حق الوالد بعد حقه وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير هذا ما يعرفونه أولئك أبدا. فلا ينبغي للمسلمين أنهم يقلدون هؤلاء الكفراء وتبعون مثل أعمالهم وكذا ولكن لابد أن يقع هذا لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقضة حتى لو دخلوا جحر ذنب لدخلتموه. هذا ويحطهم بعض السيارات في نفس التصميم يحطهم مسانا للكلب خلف المرتبة وفهذا ولا بعض المسلمين الله يهديهم يجوا من هالسيارة وحط كلبه وحطه وهو مسلم لا تتبعن سنن هذا يبي يقع لابد لكن ينبغي الإنسان ينبه إخوانه ويحذر من هذا الشيء وإلا الأمر ما إذن لله ما بل يتحيله. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله.